واعلم انه في قومك من كانت كفءا لك وتستحقه، وكان في قومي من كان كفءا لي ويستحقني، ولكن اذا اراد الله شيئا فعل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قال شريح فاحوجتني والله يا شعبي الى الخطبه، خطب الخطبه عفاء، فهو سنخطب في مقابلها خطبه اخرى، فقال ان الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره واصلي واسلم على محمد واله. اما بعد، فقد قلت قولا لو ثبت عليه نفعتي، وان كنت تدعينه كان حجه عليك، احب كذا واكره كذا. فقالت له وكيف صلتك باهلي زيارات اهله؟ قال لا احب ان يملني اصهاري، يعني نجعل الزيارات متباعده. قالت وجيرانك؟ قال بنو فلان قوم صالحون وبنو فلان قوم سوء. قال وبت معها بانعم ليله وعشت معها 20 عاما ما اختصمت معها الا في مره واحده، وكنت ظالما لها وكنت ظالما لها. لماذا عشت 20 سنة بلا مشاكل؟ تعرفت على صفاته، يكره كذا يحب كذا، كذلك الله وله المثل الاعلى، يكره كذا ويحب كذا، فلا يراك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث امرك. وهذا في الناس مثل ضربته، ولله المثل الاعلى. قال لا تفعل كذا وكذا، كيف لا تفعل؟ ونهاك ان تفعل كذا وكذا، كيف تجرات على الفعل؟ ثم بعد ذلك استحضر، اذا لم يؤثر فيك كل هذا، استحضر مشهد غضبه وانتقامه. اذا لم يؤثر فيك محبته ولا احسانه وانعامه، استحضر مشهد غضبه وانتقامه. والله عز وجل اذا غضب على احد لا يقوم لغضبه شيء، فضلا عن هذا العبد الضعيف. واعتبر كحال الجبل الذي تجلى ربه له، ما غضب عليه، انما تجلى فقط، فجعله دكا فلا يقوم شيء لغضبه ابدا، فضلا عن هذا العبد الضعيف. واعلم ان العقوبة من جنس الفعل، فاذا علمت ذلك جئت من الله عز وجل، فان قوما لا يؤثر فيهم القرآن، كما قال عثمان رضي الله عنه ان الله لا يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن. في اقوام لا يؤثر فيهم القرآن، وايه الحل مع هؤلاء؟ السيف. اقيموا الصلاة، المؤمنون يستجيبون، يهرعون الى المساجد يصلون لرب العالمين. الخبيث لا يصلي الا اذا علم انه سيقتل، والناس معادل. هناك اقوام لا يتأثرون، لا يشعرون بانعامه واحسانه تبارك وتعالى. وانا اعرف الذي يشعر بهذه القسوة في قلبه، لا اقول له اذهب الى المقابر، انما اقول له اذهب الى المستشفيات، اذهب الى معهد الاورام في القاهرة لترى بعض ما رأيت، ولتعلم انك تتقلب في نعمة كيف لم تستثمرها في الله. معهدان قديم وجديد، قديم مجاني رب امم، اذا دخلته قلت لا يوجد معافى على وجه الارض، وكل رجل ألمه شكل مختلف، وصراخه شكل مختلف، والبؤس على وجهه شكل مختلف. وهناك مصاحبون لهؤلاء المرضى، حل لهم اكل الميتة،